سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف، نعم يا بنيتي، هل هناك صلة أو مواصلة بين الحمق وبين الجهل؟ بنيتي، تقول المعاجم وتقول التراجم: الحمق قلة العقل يا ستار، والجهل نقيض العلم والعياذ بالله. سلام قولا من رب رحيم. والحمق والجهل خلتان ذميمتان يتلازمان في غالب الأحيان. نعم نعم، الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت للإمام علي ابن عم النبي تحذيرا من الحمق وتنفيرا من الجهل سواء بسواء. فماذاك يا بنيتي أحسن الله إليك؟ قال الإمام علي كرم الله وجهه: لا تصحب الأحمق الجاهل، فإن فيه خصالا يعرف بها، يغضب من غير سبب، ويتكلم في غير أرب، ويعطي في غير موضع للعطاء، ويفشي سره إلى كل أحد، ولا يعرف صديقه من عدوه. نعم نعم، ولفضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. الواقع أنني الواقع يا بنيتي، الواقع أن بعض الحكماء حذر ونفر هو أيضا من الحمق ومن الحمقى، فقال: من شيم الحمقى العجلة والخفة والعجز والوهن والتعريض والتحاسد والسهو والغفلة والفجر والفحش والبغضاء والخيلاء. سلام قولا من رب رحيم. وإن من أوضح وأفضح علامات وأمارات الحمق في الأحمق الأحمق لسانه يا بنيتي. هو ذاك يا فيلسوف، ولله ضر الإمام علي إذ يقول: قلب الأحمق في طرف لسانه، فما خطر على باله نطق به. نعم نعم، من أجل ذلك يا بنيتي، من أجل ذلك قيل ويقال وسيظل يقال: الأحمق عدو نفسه. تماما تماما يا فيلسوف. ورحم الله ابن بلال الأنصاري إذ يقول: لن يسمع الأحمق من واعظ في رفعه الصوت وفي همسه. نعم نعم، لن يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. هو ذاك. والحمق داء ما له حيلة ترجى كبعد النجم في لمسه. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأجاد شاعره. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن ما خير ما قال يذكر أو يقال في أمر الأحمق الأحمق من الأقوال؟ بنيتي، ذكر يعقوب بن إسحاق القاضي أن أبا هانئ ابن عبد الله قال له ذات يوم: سمعت وهب ابن منبه رضي الله عنه وأرضاه يقول ذات يوم: الأحمق الأحمق كالثوب الخلق، إن رفعته من جانب انخرق من جانب آخر، ومثله كمثل الفخار المكسور، لا يرقع ولا يشعب ولا يعاد طينا كما كان أبدا أبدا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذا يا فيلسوف.